ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعني ان القوالب دي زي كأننا لما بنحط مية في اي قالب، على شكل لو مثلا على شكل نجمة او اي حاجة، ولو حطيناه في التلاجة او في الفريزر بيطلع على نفس الشكل. فربنا سبحانه وتعالى خلق لنا برضك نفس الكلام، خلق لنا في بقنا قوالب، وكل قالب فيهم ليه مخرج صوت، قصدي ليه مخرج حرف.